يقول أفطرت أو أفطر 10 أيام في رمضان بسبب المرض، هل يجوز أن يصومها متقطعة؟ نعم، في قول جمهور العلماء يجوز أن يصوم أن يقضي رمضان متقطعا. بعضهم يستحب التتابع من باب المسارعة إلى الخيرات، لكن ليس واجبا، لأن الله جل وعلا كما قال أهل العلم قال في الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، يعني يقضي أيام أخرى لا يلزم فيها التتابع، لا يلزم، لكن هل يستحب ويراغب فيه؟ نعم، من باب المسارعة في الخيرات.